to a settlement is just not easy. صفات سبع الله عز وجل لا يثبت له من الصفات إلا سبع فقط لا نقل بشرط النسبة الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وما عدا ذلك من الصفات فإنهم لا يثبتونها لله. وهذا هو المشهور من مذهب الأشاعرة أنهم لا يثبتون إلا هذه الصفات السبع وما عدا ذلك فإنه منكر عندهم لأنه يستلزم على ما في نفوس من الشبهة يستلزم التنزيل والتشبيه. وذكرنا أن لإثبات ما نفوه طريقين فنذكرهما. الطريق الأول أن نقول حب أن ما نفيتموه لا يدل عليه العقل فإنه لا يدل على نفيه والمراد بالعقل العقل السليم. وإذا كان لا يدل على نفيه فقد دل عليه السمع وإذا دل عليه السمع مع عدم السليم المعارض المقاوم وجب إثباته. والوجه الثاني أن نقول يمكن أن نثبت هذه الصفات التي نفيتم نثبتها بالدليل العقلي كما أثبتتم ما أثبتموه من الصفات بدليل العقل. وضربنا لذلك مثلا في الإرادة بالإرادة هم يقولون إن لله إرادة دل عليها العقل. ما وجه دلالة العقل عليها؟ يقولون إن التخصيص يدل يدل على الإرادة إرادة نعم. ومعنى التخصيص أن السماء سماء والأرض أرض. ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الذي جعل ذلك والله لا شك، لكن ما الذي اقترض ان يخصص الارض بقبائلها والسماء بقبائلها؟ هي الاراده، يعني اراد الله ان تكون السماء سماء فكانت والارض ارضا فكانت. هذا دليل وجود الاراده عندهم. نحن نقول لهم نقابلكم برجال تنكرونه ويمكن ان يثبت بالعقل كما اثبتم الاراده. وهي نعم وهي الرحمة. الأشاعرة يقولون إن الله لا يوصف بالرحمة، وكل ما أتى من نصوص الرحمة فإنهم يعولونه إلى الإحسان أو إرادة الإحسان، يعني يعولونه إلى الشيء المقصود أو إرادة ذلك الشيء المطلوب. يقول لهم الرحمة يمكن أن نثبتها بالدليل العقلي. كيف ذلك؟ ترى الأرض مسجدة مفسدة، الأرض مسجدة كاملة ليس فيها نبات وليس فيها ماء، فينزل الله المطر فيحصل الماء ويحصل النبات ويحصل الخصب. ماذا يدل عليه هذا الأمر؟ يدل على الرحمة. ودليل هذا على الرحمة أبين وأوضح من دليل التقصير على الإرادة، لأن دلالة هذه الأمور على الرحمة لا تخفى حتى على العوام. لو سألت العامي ما السبب في وجود المطر والنبات لقال سبب ذلك رحمة الله عز وجل، وكل واحد يعلم أن هذا من أثر رحمته، فنحن نثبت الرحمة الآن بدليل إيش؟ بدليل العقل. فما هو ثابت؟ فما هي ثابتة بدليل السمع؟ كقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. هذا النبي العقائدي نريد منكم مثالا للبدع القولية، مثال للبدع القولية. البدع القوية كثيرة جدا، ومنها ما يوجد في كثير من الأوراق التي بين أيدي بعض الناس. تجد هذه الكتب مملوءة بالبدع القوية، مثل أن يقول من سبح الله كذا وكذا ويعين عددا فله كذا وكذا، مع أن هذا العدد لم يرد. ومن ذا أن يقول يوم السبت له ولد معين، ويوم الأحد له ولد معين، ويوم الاثنين له ولد معين، ويوم الثلاثة له ولد معين، ويوم الأربعاء له ولد معين، ويوم الخميس له ولد معين، ويوم الجمعة له ولد معين. هذا من البدع القوية. ومن البدع القوية أيضا هذا أيضا من البدع القولية ما يوجد في كتيبات المناسك التي خصصت بكل شوط دعاء معين، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الرابع، دعاء الخامس، دعاء السادس، دعاء السابع، وكذلك السابع، وكذلك أدعية معينة يعينونها عند زمزم وعند المقام وعند الالتزام وما أشبه ذلك. هذه بدعة قولية، لأننا بكل سهولة نقول لهؤلاء إذا كانت هذه شرعية فهاتوا برهانكم من كل طرف، أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص كل شوط بدعاء، أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل لزمزم دعاء معين، أعطونا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجعل عند المقام دعاء معينا. فإذا أعطونا ذلك دليلا صحيحا قلنا أنتم على العين والرأس وما أتيتم به على العين والرأس، وإلا فإنما لم يشرعه الله ورسوله فهو مردود على من أثبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقد شاهدنا وشاهد غيرنا أو سمعنا وسمع غيرنا أن من هؤلاء الطالبين من يدعو بهذه الأدعية وهو لا يعرف معناها، حتى إنك تسمعهم أحيانا يدعو على نفسه لأنه يحرك الكلام وهو يظن أنه يدعو لنفسه. من يمثل لنا بمثال للبدعة الفهمية؟ نعم now.

صلاة، لكن إذا وجدنا شيئا حسنا وقالوا عنه إنه بدعة فإنه ليس بدعة، وإذا وجدنا شيئا قالوا إنه حسن وإنه بدعة فإنه قد يكون غير حسن. واضح الإمام؟ طيب، فإذا قال قائل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يشكل عليه، ولا أقول عليه، يشكل عليه قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فأثنى على البدعة، أثنى على البدعة. نعم، فقط. نعم، ولا أثنى على البدع المطلقة، أثنى على بدعة معينة. طيب، هذا واحد، يعني أنا ليس في بدعة. طيب، الآن نقول أولاً إن عمر أثنى على بدعة معينة خاصة، وهي هذه اجتماع الناس على إمام واحد بعد أن تكون رمضان أو داعاً، فأثنى على شيء معين وعلى إمام بدعة، ولا جعل ذلك شيئاً عاماً. ثانيا، نقول إن عمر رضي الله عنه أراد بالبدعة البدعة الإضافية، فهي بدعة إضافية باعتبار إيش؟ باعتبار ما قبل تجديدها، وإلا فإنها في الواقع ليست بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ابتدأ قيام الليل بالجماعة. ثالثا، نقول على فرض أنها بدعة شرعية، فإن قول عمر لا يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورابعا، أنه يمتنع غاية الامتناع أن يكون أمير المؤمنين عمر يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تكون بدعته مجرد بها البدعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة. هذه جرعة بعض الظهور، لأن هذا الحديث يرتب عليه أصحاب البدع ترتيبا عظيما، ولكن المناظر لا يمكن أن يتم لهم معرف في هذا الحديث، لأنه لا يدل على ما يقول. فإن قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قسم البدع إلى حسن وإلى غير حسن وإلى غير حسن، إلى حسن وضيف، ما هذا الحديث؟ ما هو الحديث؟ ومن؟ لا، لم يبدأ الإضافية ولا يتعلق بالشرط. نعم، لم يبدأ الواقع بدعة تتعلق بالشرع لكن بدعة لغرضه، يعني بدعة باعتبار ما سبقها من عدم ناصية. الحديث الذي أشرنا إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سنة الإسلام سنة سيئة حسنة فلوغتها وعرف من عمل منها إلى يوم القيامة، ومن سنة الإسلام سنة ومن سنة سنة سيئة فعل وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله كل بدعة ضلالة؟ علمنا أن المراد السنة هنا إيش؟ الفرق. ويدل لذلك سبب الحديث. فما هو سبب الحديث حتى يتبين؟ لا يشرح اكثر من هذا. لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جماعه من الناس كانوا يعني ظاهر عليهم اثر الفقر، كانوا من اسلحه ولكنهم يعني فقراء شديدي الفقر. نعم. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فخطب الناس حتى يتصدقوا على اخوانهم. نعم. فجاء رجل ببكشه او شيء من هذا القبيل نسميها نعم سره نسميها بكشه جاء. اسمها صحيح هذه؟ ما راجعها في القاموس. فجاء بصرة وكان قد جمع فيها من أنواع الطعام والأموال فبسطها، فكان يعني ذلك التعب يعني سنة بالنسبة لأنه لم يكن موجودا. ذهب وهمك إلى شيء آخر. هو شيء. من فضة. حتى إن يده وذكر بها. فوضعها عند في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل به. فتبين بذلك ان المراد من ابتدا عملا مشروعا وصار الناس يقتلون به فله اجره واجر من عمل به الى يوم القيامه. نعم. وبعد هذا نرجع إلى ما نريد أن نتكلم عليه هذا اليوم. فما هو الذي يختلفون؟ هو شيء في العقيدة وارض الله فيك سيد. سؤال. أنا رأيي وأقترح عليكم ما قلت منه أن يتكلم مجموع المؤمنين بالحرام. ممتاز. موضوع المؤمنين بالحرام موضوع مهم جدا. عباد الله من كان قد يريد بالفائل من المنزل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان فائل الحرم فجاوز الموضوع التبرج إلى موضوع أخطر إنما أكل من الحوت بفضلنا وعزيمتنا وجودنا وإن المرأة لتنتهي لازم النساء على الزهد الرجال حتى لو يجوز دون صلاة وهذا ابن عظيم كيف يجوز الناس أن تأتي المرأة تلصق جسمها بجسم الرجل وتمر به تفكر هذا شيء لا يمكن أن يكون من امرأة عندها غيرة وعندها حياة وعندها إيمان في بيت في أعظم بيت على وجه الأرض في أعظم مسجد على وجه الأرض وفي شهر مبارك وهي قائمة لتؤدي العمرة التي هي بالنسبة إلى التطوع لكن لتخالط الرجال وتزاحمهم ومخالطة الرجال ومزاحمتهم بالنسبة للمرأة أمر محرم فهي كمن يهدم مصرا ويعمر قصرا إن هذا العمل يكتب للإنسان حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال بيوتهن خير لهم خير لهن وللناس أيضا فإن المرأة لو أتت بعمرة وبقيت في بيتها تعبد الله ويسأل الناس بفتنتها لكان ذلك خير لها ولعلكم تقولون لي كيف يكون بيتها خيرا لها من المسجد الحرام الذي الصلاه فيه بمائه الف صلاه او خير من مائه الف صلاه كيف تقول ذلك لا نوافق ولا نقبل منها هذا القول المكان تكون صلاتها خيرا من المسجد الحرام خير لها من بيت وقولك مقبول عليك ولكم الحق أن تردوا علي بما تظنون أني مخالف فيه شيئا من كلام الله أو كلام رسوله وأنا أيضا أحملكم أمانة لأنه إذا وجدتم في كلامي شيئا يخالف كلام الله ورسوله أن تطرحوا كلامي على الأرض وأن تجعلوا كلام الله وكلام رسوله على الأرض وأدعوكم إلى أن تبينوا لذلك لأني بشر يخفى علي الكثير وأخطئ بالفهم والمرء كثير في إخوانه ويؤمن من الأبرى فيه ولكن يقول تأييدا لقولي أن بيتها خير لها حتى بمكة أقول إن الذي قال بيتها بيتها خير لها قاله بالمدينة قاله بالمدينة التي فيها مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا من الأفعى وعلى هذا فصلاة المرأة في بيتها في المدينة خير لها من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع أن صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام وفي هذا يتبين أن خيرية بيت المرأة على المسجد يشمل حتى المساجد التي تضاعف فيها الصلاة على أن بعض أهل العلم لا يقول إن جميع منطقة الحرم الصلاة فيها خير من 100 ألف صلاة، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم والذي هو ظاهر كلام الحنابلة رحمهم الله كما نقله عنه صاحب الفروع أن التضعيف خاص بمسجد هذا نفسه، وهو الذي تدل عليه ظاهر الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. وإذا بصرنا الآية على الواقع وهو قوله فلا يقربوا، تبين لنا أن الآية نهي عن قربان المسجد لا عن دخول المسجد. ونحن نسألكم جميعا: هل يجوز للمشرك أن يقف على حدود الحرم أو يجب عليه أن يبتعد عن الحدود؟ ماذا تقول؟ هل يمكن أن يقف على الحدود أو يجب أن يبعد فلا يقف على الحدود؟ نعم، يقف على الحدود ولا يجب أن يبعد حتى لا يقف على الحدود. فتبين أن المسجد الحرام لا يعني الحرام كله. هذا في القرآن. وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسائل: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فهل تقول إنه يجوز للإنسان أن يشد الرحلة إلى مسجد الشعب هناك أو إلى مسجد الجبرية أو إلى مساجد الحرم الأخرى؟ هل يجوز أن يشد الرحلة إليه؟ لا يجوز إلا إلى ثلاثة مساجد. والمساجد التي تشد الرحال إليها هي المختصة بالتضعيف، ومن أجل التضعيف فيها شرع شد الرحال إليه. هذا إلى الله وله أدلة في هذا الموضوع. هذا ليس نافعا في هذا أن مسألة النساء آمنة جدا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النساء إذا أتينا إلى المساجد، يقول: خير صفوف النساء آخرها وشر أولها. فما هو فحوى الحديث وإشارته؟ فحوى الحديث وإشارته أن القرب من أن البعد من الرجال خير من القرب منهم، وإن كان القرب منهم بالنسبة للصفوف أفضل لتقدمهم. ولكنها من الأقلية قولت بما هو أفضل منها وهو البعد عن الرجال. وإذا كان هذا ما يدل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني أن المرأة يجب أن تبتعد عن الرجال حتى بأمان الرجال، أو أن المشروع بحق المرأة أن تبتعد عن الرجال حتى بأمان الرجال. أما أماكن التعليم فالأمر فيها أشد، والابتعاد عن الاختلاط فيها أوسع. ولهذا لما جاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله إن الرجال قد غلبونا عليك وإننا نريد أن تعلمنا مما علمك الله، هل قال لهن: احضرن عندي وأنا أعلم الرجال؟ لا، ولكنه وعدهن يوما في بيت يسلهن يأتي إليهن ويعلمهن مما علمك الله. وهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدرس في مدارس مفترضة بين الرجال والنساء، وإلا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يوفر الزمن لنفسه فيقول للنساء: احضرن مدارس الرجال. لأن مقام التعليم أعظم من مقام مشاركة الصلاة. المشاركة في الصلاة تأتي المرأة وتأتي الصلاة من ضمن، لا لكن التعليم يكون في أخذ ورد كلام وتوجيه السؤال وإجابة عليه وإقامة للمرأة حتى تجيب وما أشبه ذلك مما قال رب العظيم. ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم انتظر. قالت أم سلمة سوى ذلك من أجل أن يخرج النساء. كل ذلك لأن لا يختلط الرجال والنساء في الطريق في قلوبهم المسلم. وأتي الآن إلى أبواب الحرم تجد التناسل والمحاكاة بين الرجال والنساء. وإنني أوجه نصيحة إلى إخوان المؤمنين الذين ما قدموا بهذا الزمن إلى هذا المكان إلا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وجههم إلى أن يرجون رحمة الله إلى أن يرجو رحمة الله ويخافوا عذابه بحفظ نسائهم وحماية عرامهم وإقامة غيرهم. لا تختلف لسانهم للرجال. إذا عرفوا أن المسجد الحرام زحام للرجال أن يقولوا للنساء بيوتكن خير لكن، فليقولوا ذلك مجرد بيوتكن خير لكن، لأن الأمر عظيم. فأسأل الله تعالى أن يجيبني وإياكم على تنفيذ ما تدل عليه الشريعة الإسلامية في مثل هذه. المهم أن هذه المسألة يا إخوان يجب الحذر منها من الاختلاط بالنساء أو المداخلة لهن. وهن المأمورات أولا بأن لا يدخلن الرجال وأن يبتعدن عن مداخلة الرجال. كذلك لا يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد سواء المسجد الحرام أو غيره وهي متبرجة أو متطيبة أو كاذبة وجهها، لأن الوجه كما أشرنا إليه فيما سبق يجب صرفه عن غير محارم وجهه، ولا يجوز إبداؤه كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن على النساء أن يلاحظن أنه لا يجوز أن تأتي امرأة بدرة من الطين وتمسح بها أيدي النساء. ما قال يقول الله والرؤية أشد فتنة من الليل. وإذا كان الله من المرأة أن ترضي بريدها لئلا يعلم ما تخفي من شأنها ويخفي التشركين، فما ذلك بالمرأة التي تطلع أو تخفي ذراعيها المنهوئين في الذهب وفي الشاعة وبما يسمونه الكبلة وما أشبه ذلك. نعم. والحاصل أن ضرر النساء عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك في أمته فتنة أضر على الرجال من النساء، فعليكم يا عباد الله بحماية نسائكم. وإذا خرجت إلى المسجد أو إلى السوق فإنها تخرج غير متزوجة ولا متطيبة حتى تستمر من فتنها وتستمر من فتنها. والله المستعان. والسلام. نعم.

وعلى كل هذا من عدم النور المسجد وليس المرأة أحسن إذا نامت بيتها هو أحسن لها. أنصح الشباب بالأمر بالمعروف والنهي عنه. يقول هل الشباب لو سحب لا يخطي على الوجه. وقد ضربنا أمثلة لضيق النبي عليه الصلاة والسلام للعباد في غير هذا المجلس ولا حاجة إلى الإطالة من إعادتها. فالإنسان إذا استعمل الذكر واللين والتوجيه الحسن فإن الفطرة السليمة فقر الحق. قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تزيد لقد لا ذلك في مقيم. الفطرة تقبل الحق لكن الكلام على عرض الحق كيف يرعى منه. قد يحمل الإنسان فائدة إنسان لكونه أنكر على وجه مماثلة بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ بالأسئلة أبين الإخوان الذين يلومونني بعدم تقديم أسئلتهم لأننا في ثلاثة الأيام الماضية لم نتمكن من تقديم سبعة ثم سبعة يعني كم لا يتجاوز 21 بينما الآن عندي 360 سؤال فأرجو المعذرة بعدم تقديم الأسئلة كلها. وأنا أيضا أخبر الإخوة أن بعض الحاضرين أمس أقاموا علي دعوة قالوا إنك تسلم في إجابة على السؤال ونحن لم نجد ذلك فهل تروا توافقونهم على هذا الاقتراح؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا السؤال الثالث هذا المفروض هذا السؤال الرابع هذا المفروض نجي انا استطيع ان هذا السائل يقول ما تقولون في دراسه الفتاه في كليه الطب على الرغم من وجود اختلاف بين الطلاب والطالبات في المعامل والمختبرات. هذا الشيء هذه جانب من المختبرات انت بتواصل لا شك ان تعلم المراه بالطب امر مطلوب لان الله تعالى جعل بني ادم رجالا ونساء كما قال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والنساء محتاجات الى امراه تتعلم الطب. تتعلم المراه بالطب لا ينكر بل انه يؤمر به إلا أن المنكر على الشباب بينها وبين الشباب وهذه المشكلة ربما يسر الله تعالى علاجها بالنسبة لهذه الدولة من نشر عربية سعودية ويقع عليها. نعم فمثلا هناك شيء لا بد منه هو تعلم ما أعرفه وهناك أمر منكر يدخل هذا الشيء الذي لابد منه يمكن القضاء عليه إن شاء الله تعالى ويمكن الله تعالى أن يوفق القائمين على أمورنا في دخول المصالح وإبعاد المفاسد. هذا السائل يقول ما حكم نظر الزوج إلى خطيبته قبل الدخول فيها؟ نعم هذا ما ندرى السؤال ما ندرى السؤال حتى لو كان خطأ أقول إن نظر الرجل إلى مقبولته جائز لكن مشروط. الشرط الأول أن يغلب على ظنه الإجابة والشرط الثاني أن يكون عازما على الزواج منها والشرط الثالث أن لا يكون ذلك في حال الخلوة

إلا على دامة أو مشركة. فقوله إلى ما تولي النكاحها أي إلى التزوج بما لا إلا بما عندها، بحيث يقول الرجل ما أظن بجماعها في تلك اللحظة التي في عندها. هذا السائل يقول: ما حكم عمرة الخاجلة مع من تشتغل عندهم بدون محرم؟ لا يجوز للخاجل أن تسافر بدون محرم، لأن الخاجل امرأة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل: ما تقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجوز للمرأة إذا كانت آمنة أن تسافر بلا محرم؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية له إمامه. أقول في قول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إنه، أي شيخ الإسلام ابن تيمية، يحتج لقوله ولا يحتج بقوله. فوقعين أهل العلم يخطئ ويصيب، وقوله هذا رحمه الله مخالف لظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. الرسول كتب مع غزو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأة. لو كان الحكم يختلف بين الآمنة والخارجة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله، لأن المقام يقتضي السؤال، حيث إن الرجل فيعجل من عن الغزو إلى أن يذهب مع امرأته. ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لآمنة؟ ما قال: هل لشوهاء لا تتعلق بالرغبة؟ ما قال: هل لعزوز لا تخرج النساء؟ بل قال: انطلق فحج مع امرأته. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك الاستقبال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ترك الاستقبال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسافر امرأة سواء كانت آمنة أم خائفة، سوهاء أم حسنة، كبيرة أم صغيرة، لا تسافر إلا مع المحرم. مع أن العموم في الحديث ظاهر جدا، ما صيغة العموم في الحديث؟ التنكير في سياق النهي، والتنكير في سياق النهي يفيد العموم. نعم. الحاصل أنه إذا أورد علينا رجل من قول شيخ الإسلام بينة، نقول: إذا كان الصحابي لا يحتج لقوله إذا خالف الحديث فكيف بمن ذاك الصحابة؟ وشيخ الإسلام بينة بشر نطق ويصيب، وهو في هذا القول مخالف لظاهر السنة. هذا السؤال وإن كان من حقنا أن نقضه، لأننا أصلنا قاعدة، لكن نقول لكل قاعدة سواء صار يا أخي أن نكون قول شاذا أو سؤال. نعم، إذا كان الإمام فهو ليس شاذا. يقول إن بعض الأوائل يكون معهم خاطئ بهدة الأمة وسيسافرون، فأين تبقى هذه المرأة؟ إن بقيت وحدها في البيت فالخطر أعظم من السفر، وإن أعطوها لجيرانه فلا نأمن. وجواب على ذلك أنه إذا كان يمكن أن تبقى عند أناس مأمونين في البلد فلتبقى، فإن لم نجد فإنها تسافر معهم بالضرورة.

أن الرجل لم يضع علامات الإيقاع وعلامات الانطلاق في علامات ذلك بلا وإثنانية مع الإشارة فلا لو مثلا قطع تلك الإشارات ولا طلقها نقول هذا الرجل مفرط لا مفرط لأنه فرط الوجب عليه. أما الإفراط فهو فعل ما لا يجوز مثل أن يحمل السيارة أكثر مما تحتمل. إيش هذا؟ إفراط ولا تفريط؟ إفراط لأنه تجاوز الحد وتحميل السيارة ما يتحمل سبب صالح لأن تكون من الفوائد. ومثل أن يسلع سرعة غير قانونية وكأني بقلوب يجب فيها الإنكار على قول قانوني ولكن القانون إذا كان مستمدا من الشريعة فإنه من الشرع وسمه ما شئت إلا إذا كان يخشى من تسميته محدود فإن كنا التسمية. والقانون بمعنى النظام ونظام ولاة الأمور واجب التنفيذ ما لم يلزم معصية لله. والدليل على وجوبه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقل الأمر منكم. ومن هم الأمر؟ ولاة الأمور من الحكام والعلماء. العلماء ولاة الأمور في بيان الشرع والحكام ولاة الأمور في تطبيق الشرع وعلى كل من كنتين مسؤولية عظيمة كما أن لهم حقا على العامة. رجل مر بالإشارة والإشارة الحمراء وثاني قف لكنه تجاوزها فحصل حاله ماذا يسميه؟ مشرط ولا مفرط؟ ولا إفراط ولا تفريط؟ قال إفراط لأنه فعل ما لا يجوز. طيب رجل وقف عند الإشارة لما أضاف الحمراء وقف وقال إني أخاف الله ورجل آخر وقف وقال إني أخشى من 900 ريال أي من على الصواب؟ الذي قال إني أخاف الله لأن ولاة الأمور وضعوا هذه العلامات وهي علامات صامتة ناطقة ولا لا؟ صامتة ناطقة تشير بالإشارة هذه إلى قف وتشير بالإشارة الأخرى إلى استمر فهي إذن صامتة ناطقة. ولذلك أنا أقول الآن إن تجاوز الإشارة مع الإضاءة الحمراء يعتبر معصية لله لأنه مخالف لأوامر من؟ لأوامر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم بغير معصية لله. هل نهم القاعدة عندنا عشان تعرفونها لأجل أن تطبقوا ما يجب لفوائد؟ إذا كان الشارع نتيجة لتفريط أو إفراط فعلى المتكفل له فقصارة لله ودية لأولياء المقصود. الدية التي لأولياء المقصود بماذا تسقط؟ بعفو أولياء المقصود عنه. وهنا نقطة مهمة قد يكون الذي قضي الحادث عليه دين قد يكون عليه دين فهل يجوز للورثة أن يعفو عن القاتل؟ انتبه لهذا لأن بعض الناس الآن يعفو ولا يخبر المحكمة بأن القتيل عليه دين والقاتل لا يعلم. والدية إذا وجبت فإنها من جملة ما لمن يعرف عنه إرثا تاما ويؤخذ منها ثلثه ويؤخذ الثلثان على الورق إذا كان قد أوصف الثلث. وعلى هذا فلا يصح عقد الورقة إذا كان على الفقير دين. وإذا كان للفقير أولاد صغار يصح العقد عنه. إذا كان الإرث منحصرا في هؤلاء الأولاد الصغار فإنه لا يجب العقد. وأما إذا كان له ورق آخرون مرشدون فإن العقد يصح بحقهم دون حق الصغار. أقول إن الإنسان إذا كان هو السبب في الحادث ومات أحد بسببه فإنه يتعلق به حقان، حق للميت حق لله وحق لورقة الميت. حق ورقة الميت يسقط بالعقد، أما حق الله فلا يسقط إلا بالأداء. حتى لو عاد الورقة فإن الكفار تسقط، ولو عاد الورقة عن الديان فإن الكفار تسقط ويجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يجب أن يصوم شهرين متتابعين فإن فلا شيء عليه، إن لم يستطع فلا شيء عليه، لأن الواجبات إذا عادت عن الإنسان فإنها تسقط في العدل. طيب وإن مات معه رجلان قام أربعة أشهر وثلاثة ستة أشهر وأربعة ثمانية أشهر، ولكن هل يجب التتابع في الثمانية؟ لا، يجب التتابع في الشهر، فيصوم شهرين عن واحد وإذا أحد عن السرير ثم يستأنف الشهرين شهرين آخر وهكذا. وبناء على ذلك يتبين الجواب عن سؤال السائل الذي مات معه هذا العامل، فإذا كان الحادث بغير إسقاط منه ولا تخفيف فإنه لا يكون عامل فدية ولا يتجب عليه القضاء. هذه السائلة تقول: ما حكم إنزال الجنين لضرورة وخطورة قررها الأطباء، وحيث أنها لا تنجب إلا بعملية وقد أنذرت بعدم الحمل، وقد أراد الله وحملت، فهل تنجبه أتوجون جزاكم الله خيرا؟ إذا تحققنا أن هذا الجنين إذا بقي صار فيه ضرر أو موت على المرأة فإنه يجوز الإجهار، لكن قبل أن تنفخ في الروح. وماذا تنفخ في الروح؟ إذا مضى له أربعة أشهر، فإذا نفخ في الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن إسقاطه يستلزم قبل نفس مقرنة، وقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما. اذا سعى المعتمر قبل ان يطوف ثم طاف بعد ذلك فهل يعيد العمره من جديد؟ اذا سعى المعتمر قبل ان يطوف ثم طاف فانه لا يعيد الا السعي فقط، وذلك لأن الترتيب بين الطواف والسعي واجب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب بينهما وقال: لتأخذوا عني مناسكه. وإذا أخذنا عنه مناسكه فكان لماذا؟ الطواف أولا ثم السعي ثانيا. فنقول لهذا: أعرف السعي، ولكن لو قال: أنا تعبت في السعي الأول، الجواب: أنه يؤذر على فعله يؤذر على فعله ولكنه لا يؤذر على خطأه. فيقول كيف تقول بذلك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل يوم الدين فقال له رجل سعيت قبل أن أقول فقال لا حرج يوم العيد حتى الوداع قال له سعيت قبل أن أقول فقال لا حرج. وهذه المسألة سعى قبل أن يقول أنت تقول أعد السعي والحديث يقول لا حرج. فالجواب على ذلك أن الحديث إنما ورد في الحج والفرق بين العمرة والحج هنا أن العمرة مركبة من عملين لا ثالثة من ثلاثة أعمال لا رابعة وهي الطواف والسعي والحج. وأما الإحرام السابق فهو للدخول فإذا اختل الترتيب بين الطواف والسعي صار الخلل فيها كبيرا. وأما الترتيب بين السعي وطواف الحج فإنه إذا اختل لم يكن الخلل في الحج كبيرا لكثرة أركانه وأعماله. هذا ما ظهر به هذه المسألة. وذهب بعض التابعين وبعض العلماء إلى أنه إذا سعى قبل الطواف بالحج أو بالعمرة نازلا أو جاهلا فلا شيء عليه. متعمدا ذلك يعني سلام. لأن أنا أعلم أنه موجود في حديث الإسلام. أجري هذا المعنى. رواه أبو داود بسند صحيح تعلم ماذا نقول. ولهذا حمله بعض العلماء الذين لا يرون جواز تقديم السعي في الحج على الطواف حملوا على أن هذا الرجل كان قادما فسعى قبل أن يكون طواف الإفاضة. وهذا نقل جواب ضعيف جدا لأن القارئ إذا سعى قبل أن يكون طواف الإفاضة فلن يتغلب القارئ إذا سعى قبل طواف الإفاضة لا يحتاج إلى إسقاط لأنه سوء طواف من سعى وهو قارئ قبل أن يكون طواف الإفاضة فلا يحتاج إلى إسقاط إلى إسقاط. وظاهر في الرجل أنه سعى في نفس يومه سعى قبل أن يكون. ما المقصود بكان لقوله تعالى إن الله كان عليما حكيما ولعل في قوله تعالى لعلكم ترحمون؟ المراد بكان فيما يتعلق بفراد الله عز وجل المراد بها بيان وجود اتفاق من يخبر عنه بالخبر لا يكون عليه المراد به بيان وجود اتفاق او يخبر عنه بالخبر وسيقول لا ان ذلك كان من ولد فقوله تعالى عن نفسه كان الله عز وجل المراد به احساس الوجود بالمغفره والرحمه ولكن ما جاء في لفظ كان هذا رجل ومثال الإشفاق مختلف بأن